الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك بمحمد وآله أن تتقبل أعمالنا وأن توفقنا لما تحب وترضى، إنك مجيب الدعاء. لا زال كلامنا أيها الأحبة بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا زال كلامنا مع الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في دعائه، دعاء أبي حمزة الثماني. وصلنا إلى مجموعة فقرات تناولها الإمام عليه السلام، وذكر أن الراحل إليك قريب المسافة. قلنا تأملوا في هذه العبارة الموجزة الشريفة للإمام، وواقعا إن الله تعالى قريب منا جميعا، والإنسان مهما يبتعد فلا يمكن أن يحظى بآنات أو لحظات إن الله تعالى لا يراه، لا يمكن. الله تبارك وتعالى مطلع، الله تعالى محيط، والله تعالى قريب. طبعا من جملة الفوائد النفسية، إذا شعر الإنسان أن الله تعالى مطلع عليه دائما وقريب منه دائما، ما هي الفوائد؟ فائدة الأولى تتعلق بالمثوبة، بمعنى أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى دائما هو مطلع عليه، فسيشعر بالطمأنينة، إن الله تعالى معه دائما، الله تعالى مطلع على عمله، سيشعر بالطمأنينة. والله تعالى كما يطلع على اللسان يطلع على خفايا القلب ومضمرات النفس، فهذا الشعور بالقوة بسبب الانتماء إلى الله تعالى يعطي للإنسان الهدوء والسكينة والطمأنينة، والإنسان يحتاج إلى هذه الأمور كثيرا عند شعوره بأنه عبد تحت رعاية المعبود. وأيضا الفائدة الأخرى أن الإنسان يشعر بالرقابة، والإنسان مجبول على أنه إذا خاف شيئا يتوقف، والإنسان إذا علم أن الله تعالى يرصده دائما تتعزز فيه قضية الرقابة، ليخاف من الله تعالى. وإذا خاف من الله تعالى امتنع عن ارتكاب المعاصي. طبعا سيأتينا، التفت إلى نقطة مهمة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وصية مطولة ينقلها في عين الحياة المجلس رضوان الله تعالى عليه، مفصل الوصية النبي لأبي ذر. أنا أتكلم عن المضمون ويم السند. من جملة ما يبين النبي لأبي ذر فحوى الرواية، أن الإنسان إذا عصى الله في الخلوة، التفتوا، الإنسان إذا عصى الله في الخلوة معنى ذلك جعل الله في مورد يقلل من قيمة الناظر إليه، لأن الله مطلع، وهذا العبد لا يرتكب المعصية أمام شخص آخر يخاف، لكن عندما يرتكبها أمام الخلوة كأنه يستهين بالله، يجعل الله والعياذ بالله أهون الناظرين كما في الرواية الشريفة. في هذا الدعاء دعانا التفتوا، الإمام عليه السلام سيبين إن يعني وفقنا لبيان بعض الأمور في القادم من الأيام، يبين أني كعبد كإنسان ارتكب المعاصي في أثناء الخلوة التفتوا، لكن يستدرك يقول لا لأنك أهون الناظرين إلي، أنا ارتكبت لكن لم يكن هذا هو القصد، وإنما أنا استثمرت سترك، استثمرت أنه أنت لا تفضح. يعني حتى في مورد الذنب الإنسان عندما يعتذر يعتذر بشيء يريد أن يقبل، أما الإنسان يأتي إلى الله يقول أنا ارتكبت وكنت أنت أهون الناظرين إلي والعياذ بالله، هذه مو طريقة استغفار ولا طريقة تقوى. أنا أؤمن بأن الله واحد، أن الله مطلع، أن الله تعالى يلتفت إلي، لكن ارتكبت الذنب، ما هو الحل؟ أنا أؤوب إلى الله، لكن هناك ثوابت عند الإنسان يجب أن لا يتنازل عنها حتى عند ارتكاب الذنب. لاحظوا الإنسان الآن يشرب الخمر والعياذ بالله، فرق بين أن تكون يعتقد أن الخمر حرام ويشربها فيعزر ويقام عليه الحد، وبين أن يشرب الخمر ويعتقد أنها حلال. إذا كان اعتقد أن الخمر حلال وحرمة الخمر من الضرورات يكون كافر، فرق بين الأمرين. لا يتنازل الإنسان عن مبدأ، يعلم أن المعصية حرام لكن ارتكبها لشهوة، لغفلة، لستر الله، تارة يرتكبها يتحدى الله والعياذ بالله. فرق أخواني بين الأمور. هذا الدعاء مغنم، دعاء أبي حمزة مغنم مربي كما قلنا في أول ما شرعنا. الإمام عليه السلام يقول أن الراحل إليك قريب المسافة، لا توجد حواجز بيننا وبين الله تعالى، هذا نعتقد به. أما الله لماذا الآن لا يستجيب لدعائي؟ كما قلنا هذه نكات ومصالح، ولعل الخير في عدم إجابة الدعاء، لأني لا أعرف مصلحتي حتى في اختياري للدعاء. ولذلك الأئمة لم يخفلوا هذه النكتة كما قلنا، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي. إذا كان الله تبارك وتعالى قريب المسافة، قال وأنك لا تحتجب عن خلقك، الله إذا احتجب عن خلقه لم يكن الله أصلا، لأن ليس بيننا وبين الله حجاب، لا يمكن، الله مطلع علينا. نعم الإمام يبين نكتة، إلا أن تحجبهم الأعمال، إلا أن تحجبه الأعمال دونك، مو الله تعالى حجب نفسه عنا، هذا مستحيل، هذا لا يكون. الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يحجب، لا بليل لا يرى، ولا بستر ولا بأمثال، وإنما الله تعالى مطلع على كل شيء. نحن نحتجب عنك، لعلك تسأل تقول نحن إذا احتجبنا عن الله، الله احتجب عنا باعتبار هذه المسألة قابلة للطرفين، نقول ليس المراد ذلك، وإنما المراد هناك أعمال، وهذه الأعمال تمنع البركة، هذه أعمال تحبس الدعاء، هذه أعمال تنزل البلاء، هذه من موارد الحجب. فليس المراد الحجب إن الله لا يراك، ليس المراد معنى الحجب أن عملنا لا يصل، أننا كلما طلبنا من الله تعالى الأعمال حجبتنا. مثلا إنسان يقتل نبي من الأنبياء يقتل نبيا، لا شك أن هذا ذنب عظيم يحجب دعاءه. أي شيء يدعو إذا قتل نبيا، قتل أمير المؤمنين عليه السلام، قتل الإمام الحسن الإمام الحسين، قطعا هذه من الأعمال الموبقة تحجب الدعاء. يرتكب الإنسان بعض الآثام المحرمات قطعا يحتجب الدعاء. بل أكثر من ذلك، سأنقل لكم رواية انقلها الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، سأنقلها بتمامها لفائدة مهمة فيها، أن الإنسان في بعض الحالات آثار بعض الأفعال تولد مشكلة عند الإنسان. مثل ماذا؟ مثل قضية عقوق الوالدين. أنتم إن شاء الله تعالى الذي في يعني أو آباء والده والدته في قيد الحياة، حقيقة استثمروها جدا أخواني. تأتي لحظة لا تحين من دمي، وإن كان بحسب رواياتنا حتى وإنسان والعزب الله قصر في حياتهم ممكن أن يتدارك ذلك بعد وفاتهم، لكن إحنا ما عندنا ضمانة إحنا نبقى بعد حياتهم، قد الله يخرمنا قبلهم. لكن استثمر وجود الأب وجود الأم، استثمرها في البر. ما هي الرواية التي أحب أن أذكرها حاجبة؟ هي الكلام الآن فعلا في مسألة بعض الأعمال تحجب. لاحظ الشيخ المفيد في الآمال، راح أقرأ الرواية بطولها لفائدتها. الرواية منقولة عن الإمام الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ يقول أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر شابا عند وفاته، رجل يريد أن يموت شاب، النبي صلى الله عليه وسلم حضر وفاته، فبدأ النبي يلقنه التفته، فقال له قل لا إله إلا الله، قال فاعتقل لسانه مرارا لا يستطيع أن يقول هذه الكلمة، مؤمن بالنبي. ولاحظوا النبي بعظمته عنده، وبدأ يلقن هذا المتوفي لفظة لا إله إلا الله لا يستطيع أن يقولها. ما هو السر في ذلك؟ النبي التفت. هاي تنفعكم أخواني، لمن له والد على قيد الحياة ونحن في شهر مبارك. فقال النبي لامرأة عند رأسه هل لهذا أم؟ قالت نعم أنا أمه. فقال لاحظوا، قال أفساخطة أنت عليه؟ قالت نعم ما كلمته منذ ست حجج، ست سنوات يعني ما مكلمته، ساخط عليه، هذا يريد أن يموت. شوف الآثار لهذا الذنب. الوالدة غير راضية عنه، كلمة التوحيد لا يجرؤ لا يستطيع أن يقولها. فقال النبي صلى الله عليه وآله ارضي عنه. قالت رضي الله عنه يا رسول الله برضاك عنه. إذا أنت تأمر وأنت راضي الله يرضى عنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله. قال فقالها، نطق، استطاع أن ينطق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما ترى؟ ترى شيئا الآن؟ قال أرى رجلا التفت، قال أرى رجلا أسود الوجه قبيح المنظر وسخ الثياب نتن الريح، قد ولين الساعة وأخذ بكظمي، هو اللي حابسني ما يخليني أتكلم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله قل هذه الجملة، احفظوها هذه الجملة نافعة كثيرة، قل يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعفو عن الكثير إنك أنت الغفور الرحيم. فقالها الشاب، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: الآن انظر ما ترى. قال: أرى رجلا أبيض اللون، حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، قد وليني. الآن هو أصبح هذا عندي. وأرى الأسود قد تولى عني. فقال له: أعد. فأعاد. فقاله: ما ترى؟ قال: لست أرى الأسود وأرى الأبيض، قد وليني. ثم طفي على ذلك الحال، يعني توفى على ذلك الحال. لحظة، هذه ساعات النزع. ما عمل هذا الرجل في الدنيا؟ وكان من جملة الحجب التي حجبته حتى عن أن يتلفظ بكلمة التوحيد. أحمد أمين صاحب التكامل في الإسلام ينقل بعض القضايا مشابه لهذا. ما أريد أستعرض القضايا، لكن أيضا من باب الاستشهاد ببعض المطالب. أيضا رجل أراد في حالة النزع أولاده، قل لا إله إلا الله لا يقوى، لكن عينه مركزة على زاوية من زوايا الحجرة. قل لا إله إلا الله لا يقوى، إلى أن جاءته صحوة. قال: ماذا بك؟ قال: في هذه الزاوية، هذه مزهرية تعلق قلبي بها، تحفظ. فرأيت إبليس. قال: إن قلت لا إلى الله كسرته. هذا يريد أن يموت. وتعلق قلبه بماذا؟ بعض الزخرف الدنيا. ولذلك أخواني، عندما نتكلم عن الدنيا أن الإنسان لابد أن يتزهد، الإنسان لابد أن يلتفت، لا تعتقدوا أن هذا الكلام كلام من باب فضول الكلام، أبدا. الإنسان لا يعيش في الدنيا إلا مرة واحدة، لا يمكن أن نرجع، لا يمكن أن نعترض، لا يمكن أن نمنع أنفسنا عن الموت، لا يمكن. ولكن كما جرى على الأولين يجري على الآخرين. فلذا لا بد من التيقظ. فالإمام عليه السلام يقول: وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. وقد قصدت إليك بطلبتي، وتوجهت إليك بحاجتي، وجعلت بك استغاثتي، وبدعائك توسلي. أنا أمر على هذه الكلمات تبركا. قال: من غير استحقاق لاستماعك مني، ولا استيجاب لعفوك عني. التفت إلى هذه المعادلة المهمة. نحن لماذا ندعو الله تعالى؟ الله تعالى يقول: ادعوني أستجب. فهل هناك إلزام على الله في الإجابة؟ قبل يومين قلنا نعم، لكن الإلزام لا من جهة خارجية، حاشا لله تعالى أن يلزم من جهة خارجية، وإنما ماذا؟ لأن الله تعالى هو كتب على نفسه الرحمة. الله كتب على نفسه الرحمة، أراد أن يرحمنا. فما هي وسائل الرحمة؟ أن ندعو. الإمام عليه السلام يترقى إلى مستوى كبير. أنا هنا أحب أن ألفت النظر إلى قضية. في بعض الحالات القرآن الكريم يتحدث عن قاعدة، وهذه القاعدة لا يكشف عنها النقاب إلا من أهل القرآن، لا يعرف القرآن إلا من خوطب به، ولا يعرف القرآن إلا من أنزل عليه. وتحت هذه القاعدة كثير من الأمور يكشفها النبي والإمام عليه السلام. نبقى على متن هذه القاعدة. مثلا الآن في ذكر يونس عليه السلام، فنادى فضل أماتي أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الإمام السجاد عنده دعاء يعدد هذا الذكر اليونسي بطريقة أخرى، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المستغفرين، إني كنت من مثلا الموحدين المهللين. يغوص في هذا الذكر، يضيف على هذا الذكر أشياء أخرى، وتأثيرات هذا الذكر تأثيرات قد تكون أكثر من ذكر يونس عليه الصلاة والسلام. المتن الاستفادة من القاعدة ثم الدخول لها. الآن الإمام عليه السلام يترقى، أين الترقي؟ حتى هذه التي أرادها الله كتبها الله على نفسه يرى أنه أنا غير مستحق له. نكتة دقيقة، أنا أدعوه، قصدت إليك بحاجتي. لاحظوا هذه العبارات الأربع، قال وقد قصدت إليك بطلبتي واحد، وتوجهت إليك بحاجتي، وجعلت بك استغاثتي، وبدعائك توسلي. نسأل سؤال، أن هذا المقدار فيه منة على الله؟ يعني الإنسان عندما يدعو الله تعالى يقول إلهي قصدت إليك، مثلا لم أقصد لغيرك، يقول جزاك الله خير قصدت إلي، مراد هذا؟ يعني أنا صاحب منة لأني قصدت الله تعالى، أو توجهت إليه بحاجتي، لم أتوجه إلى شخص آخر، جعلت إلى جهة أخرى، جعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي. أن هذه الأشياء لماذا عملناها؟ من باب المنة. أولا هو لا يوجد شيء آخر غير الله تعالى نقصده، نحن اضطررنا، والاضطرار ليس ناشئ من اضطرار أنه يعني لا نعرف الله، لا، نحن نعرف الله. ومقصود من الاضطرار يعني لا توجد عندنا حيلة إلى أن نلجأ لغير الله تعالى. لكن نريد أن نبين شيء، أنا قصدت بحاجتي ومنتظر الإجابة، سعيت بطلبتي أيضا منتظر الإغاثة، الاستغاثة. سيأتي بعض العبارات تقول أين غياثك السريع؟ الإمام هكذا يعبر، أين غياثك السريع؟ فهذه الاستغاثة طلبها والطلبة والدعاء والحاجة، الإمام يبين هذه النكتة. لاحظوا الغوص، ادعوني استجيب لكم، لا إشكال ولا ريب، وآية وصريحة، وكما قلنا شرط وجزاء. لكن يأتي الإمام إلى هذه الاستجابة، هل أنا أملك حق أن تستجيب لي؟ الإمام يقول لا. هذا بعد، التفتوا أخواني، بعد دقيق. إذن لماذا أدعو؟ أخلي أكمل المطلوب. لاحظ قال، التفتوا، من غير هذه الأشياء كلها، من غير استحقاق لاستماعك مني. أنا غير مستحق، يعني لا توجد حالة من الإلزام لك أن تسمعني، أنا ما مستحق ذلك، بل عفوا، ولا استجاب لعفوك عني، ولا أنه يجب عليك أن تعفو عني، مواجب عليك أن تعفو عني. فأنا لا مستحق أن تسمعني، ولا يجب عليك أن لماذا؟ التفتوا لي في مقام الاستحقاقات إخواني، نكتة مهمة لا بأس نعرض لها. في مقام الاستحقاقات لابد من وجود حق عندي. هاي العبارة أقول أنا مستحق، يعني أنا صاحب حق. الآن بيناتنا تأتي أنت إلى الإدارة تقول أنا مستحق الإجازة، هذا حق لك بمقتضى ماذا؟ التعاقد اللي بينك وبين الإدارة. هناك التزامات عليك وهناك التزامات على الإدارة، هناك التزامات عليك وهناك حق لك. السؤال، نحن مع الله تعالى، ما هو الحق الذي لنا عليه؟ ما هو الحق حتى نقول أن هذا حقي؟ ما هو الحق؟ كل ما فتشنا، كل ما التفتنا، لا يوجد عندنا إلا شيء واحد، العلاقة مع الله، علاقة العبد مع السيد. والعبد ليس له حق مع السيد. التفتوا لي. ولذلك مسألة الظلم عند الله لا تتصور. لماذا؟ لأن الظلم هو عبارة عن سلب حق، فلا بد أن يكون لي حق أولا فيسلبني الله تعالى، أقول الله ظلمني والعياذ بالله. نعم الحقوق عندنا، الله تعالى قال بينكم توجد حقوق، لأن هذه الأنظمة الشرعية رتبت حتى يرجع لكل حق حقه ويعرف ما له وما عليه. أما أنا مع الله تعالى، ما هو الحق الذي له لي عليه؟ ليس لي عليه. نعم التفت إلى نكتة، الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. هناك مسألة أخرى، أن الله تعالى أراد لدينه أن ينتصر، فأنت إذا كنت تتعامل مع الدين تقول هذا حق الدين، والله تعالى إن تنصر الله ينصركم. كيف ننصر الله تعالى؟ الله يحتاج إلى نصرتنا، يعني نمنع الله من عدو مثلا؟ ولذلك المفسرين يقول يعني إن تنصروا دين الله. فرجعت المسألة إلى الله تعالى، دين الله تعالى. ولذلك يتبين دقة وحكمة عبد المطلب رضوان الله تعالى وسلام الله عليه في قضية مكة، وأراد إبراهيم أن يهدم الكعبة، ليس تخلي اكتفت، ليس تخلي، وإنما أراد أن يشعر أن المسألة أكبر مما تتصور وأكبر مما أنا أتصور. للبيت رب يحميه، مسألة غير خاضعة لموازينك، وإنما قضية الإبل هذا حقي، أما هذا شيء أكبر مما أنا أتصور ولا أنت. وصاحب الحق سيريك كيف يحمي بيته. وهذه دقة في التعامل، ناس ما تفهم مشكلتهم، لا مشكلة عبد المطلب. فإذا نحن أخواني عندما ندعو الله تعالى، الله نعم يقول ادعوني أستجب لكم، من باب أن الله تعالى رحيم، من باب أن الله تعالى كتب على نفس الرحمة، الله تعالى يفي بوعده، قال لا من جهة استجاب ولا من جهة استحقاق، لا أملك الحق ولا أيضا يجب عليك أن تلتزم. لكن لم يكتفي الإمام بذلك، نحن قلنا في بداية الدعاء إذا تتذكرون أنه التملق إلى الله تعالى أمر مطلوب، لأن الحقيقة ما عندنا أبواب غير باب الله تعالى أبدا. وأنا أقصد أبواب الله، باب الله تعالى يعني باب من أذن أيضا، يعني يدخل به النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وبقية الأئمة الهداة عليه السلام، فهم باب الله. فلا بد أن نبقى نلج، نبقى نعم نطرق الباب حتى ندخل. ومن لج ولج، فلا بد أن نأتي لله تعالى بجميع ما يمكن أن نستنزل رحمته سبحانه وتعالى. فإذا هذه الحاجة قصدتها، وأيضا استغثت، وأيضا دعائي، ثم استدركت أن هذا كل ليس من باب المنة ولا أملك أي حق، إذن لماذا أدعو؟ قال عليه السلام بل لثقتي بكرمك، هذا واحد، وسكوني اطمئناني من باب أنزل الله السكينة سكوني وإطمئناني إلى صدق وعدك. اثنين، ثلاثة، ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني أن لا رب لي غيرك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. جميلة هذه الألفاظ المهمة. لاحظوا، قال: بل لثقتي بكرمك وسكون إلى صدق وعدك. أمس قلنا، أو يعني أمس قصدي في ذكرنا، كرم الله تبارك وتعالى لا ينتهي، لا يمكن في يوم من الأيام، في لحظة من اللحظات، أن يرد على خاطر أحدنا على نحو التشكيك، فرضا عن أن يعتقد والعياذ بالله، أن كرم الله تعالى له حدود. لماذا؟ لأن الكرم مرتبط بالله، ننسب الكرم إلى الله، والله لا يحده حد، فهو مطلق من جميع الجهات. كل ما نتصور أن كرم الله ينتهي فنحن في اشتباه. من باب المثال، مثال يقرب من جهة ويبعد من جهة، مثل الأعداد، كل ما تضيف عدد يمكن أن تضيف آخر، ويمكن أن يكون في ذهنك سلسلة من الأعداد ما شاء الله أن تكون. هذه الثقة بكرم الله تبارك وتعالى تجعل الإنسان يصاب أو يطمح إلى حالة من يعني أشبه ما يكون الضمانة، لكن لا تصل إلى الأمن من مكر الله. لابد أن نميز بين هذه وتلك، أن هذه الثقة بالكرم هي نعمة ما يتوكل ويعتمد عليها المؤمن. دائما نقول يا كريم، لماذا؟ لأن هذا الكرم، بعض الروايات عندنا نقول إن رحمة الله يوم القيامة، هذه رحمة الله تعالى تشمل حتى أن إبليس لا يتطاول إليها، يعني أيضا إبليس يقول وصلتني رحمة الله. وإبليس، أنتم تعلمون إبليس، كل إضلال الخلق بسبب معه وكون ضال، وهو استكبر، يعني بعبارة أخرى نازع الله رداءه، الله هو المتكبر. أن الإنسان ينازع أو المخلوق ينازع الله رداءه، الله تعالى يكبه على منكبه. فمو قضية عاطفة لم يسجد، ولا قضية شهوة، لا، من باب المقايسة والعناد. مع ذلك أن هذه الرحمة يتطاول لها إبليس، يقول أوشكت أن تصلني. إذن لابد أخواني أن نثق بكرم الله، مسبوقين بالرواية الشريفة اللي هي واقعا رواية مؤلمة. حميد بن قحطبة أحد قادة العباسيين، في شهر رمضان مفطر، لماذا تفطر؟ قال أنا لا ينفعني الصوم، فعلت أفعالا الله ما يغفر لي. شنو الأشياء اللي فعلتها؟ يتحدث عن قصة مختصرة، يقول أرسل إلي الخليفة. قال بما تفدي الخليفة؟ تفديه بنفسي. قال أثب. أرسل بما تفديني؟ قال بولدي. قال أثب. بما تفديني؟ قال بديني. وصلت إلى حالة أن باع دينه، أقصى ما يمكن، أغلى ما يمكن إنسان عند دينه. قال أفديك بديني، يعني ديني لا قيمة له أمام رضاك. إذا وصل الأمر تعال. فيقول أراني مجموعة في سجن، قتلت في يوم واحد في ساعات 60 علويا، قتل بين شاب وشيخ، ما أتم ذنب، يقول أنا ما أعلم، أمرني فقتلته. فيقول بعد أنا أصوم ما أحتاج يعني أصوم ما أصوم معلوم مصيري إلى أين. وصل الكلام للإمام الكاظم عليه السلام، ماذا عبر الإمام؟ يقول إن يأسه من رحمة الله أكبر مما صنع. هذا عجيب، يبين الإمام أن رحمة الله أوسع مما يظن بها هذا العبد. هناك فرصة أن أتوب، أما أن أقطع الطريق كأن الله تعالى بخيل والعياذ بالله. والإنسان إخواني عندما يطلب من الله لا يطلب من بخيل، يطلب من كريم، يطلب من واسع. الهمة الإنسان عنده أن تكون كبيرة، وهذا جزء من معرفتنا بالله تعالى. الإمام عليه السلام هنا إضافة إخواني إلى حال الدعاء، لا بد أن نعرف الله تعالى بمقدار ما علمنا الأئمة عليهم السلام. لا أحد يستطيع أن يبين هذه غير الأئمة. يقول ثقتي بكرمك. لاحظين إنسان بصير أعمى على أي أحد يعتمد؟ يعتمد على القائد، يقوده، يثق به ثقة عمياء. لا يرى، هذا الأعمى لا يرى. اصعد يصعد، انزل ينزل، هنا حفيرة اجتنب، هذه سيارة تتزك يقف، يمتثل أمر هذا القائد. تمام، القائد يمكن أن يشتري، يمكن أن يسهى، يمكن أن يشترى، يثق ثقة عمياء. نحن مع الله تعالى لا بد أن نكون أكثر من ذلك، أن نثق بالله تعالى ثقة العبد بسيده. ستعبر عنها ثقة عمياء، عبر عنها. مقصود ثقة عمياء يعني لا ينتابك شك، دائما أنت خلف من تعتقد الله تبارك وتعالى إن رحمته واسعة، وكما قلنا دائما الرحمة تسبق الغضب. فإذا ثقة برحمتك، عفو بكرمك، لثقتي بكرمك وسكوني اطمئناني إلى صدق وعدك. الله تعالى إذا يقول أني منجيك صادق؟ نعم الله صادق. الله تعالى إذا أوعدنا التفت يلتزم صدق وعدك. الله تعالى أمرنا بأن نكون صادقي الوعد، الله أولى بأن يكون صادق الوعد. حاشا لله أن يخلف وعده. معيب على العاقل الحكيم أن يحنث في وعده، لكن ليس معيب أن يحنث في وعيده. إنسان الآن يهدد، إذا فعلت كذا سأفعل بك كذا، وفعلنا هذا الأمر، ليس معيب أن يتراجع عن تهديده، بل الذي يتراجع عن التهديد هذا كريم. وقالوا من شيم العقلاء الأتقياء الصلحاء العفو عند المقدر، وقادر على أن ينتقم، الله بيده سلطان كل شيء، لكن في الوعد لا، الله تعالى يفي. فعندما نأتي إلى الله نقول سكننا، اطمأننا. لماذا أو لأي شيء؟ لصدق وعدك. وأخواني السكون والطمأنينة هذا شيء ترى ليس سهلا، أن الإنسان دائما ساكن ومطمئن بحيث لا ينتاب شك. إنسان يبتلى إذا تأخر رزقه، يسيء الظن بالله، يسيء الظن بالله، ابتلاء، مع أنه مؤمن أن الرزق أولا وأخيرا لله تبارك وتعالى. لا بد أن نسكن، لا بد أن نطمئن. المقارنة ما بين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، يقارنون البعض ما بين إبراهيم، طبعا كما قلنا إبراهيم شيخ الأنبياء وله المقام الهائل، لكن إبراهيم في مقام أن يرى بعينه شيء حتى يزداد يقينا. أراد من الله أن يريه كيف يحيي الموت. شان الله تعالى عظام مبعثرة وتراب، واختلطت هذه العظام بغيرها، كيف الله يحييها؟ نعم نؤمن الله يحيي الموتى، لكن كيف؟ فلا بد الإنسان أن يكون مؤمنا معتقدا. إبراهيم عليه السلام أراد مرتبة أعلى، قطع النبي عالم، أرني كيف تحيي الموتى. القرآن الكريم أيضا يسأل إبراهيم أولم تؤمن؟ مستحيل إبراهيم لا يؤمن بذلك، هو جاءنا بالشريعة، جاء بالتوحيد وجاء بالمعاد، والمعاد هو إحياء موتى، مستحيل أنه إبراهيم ما يؤمن. أيضا يجيب يقول بلى أنا آمنت، ما عندي شك أصلا، ولكن ماذا؟ حتى يطمئن قلبي. فمطلوب اطمئنان القلب، اطمئنان القلب حالة مطلوبة. أن مثلا الله تعالى وعد النبي والأصحاب أن في هذه الحرب ستنتصرون، أو أنكم ستدخلون مكة، ارتفت لها النكتة، مكة ستدخلون مكة، والنبي قال لأصحابه سندخل مكة، والله بيّن والنبي بيّن سندخل مكة. ما هي قيمة أن ندخل مكة؟ خبر من أخبار الدنيا. النبي يأتينا بأخبار السماء، قال جبرائيل ونزلت الآية وفلان عمل، تمام، ما قيمة سندخل مكة؟ عندما أراد أن يدخل إلى مكة حدث ما حدث معهم وحدث الصلح. البعض يقول أنا شككت، ألم تعدنا أن ندخل مكة؟ قال أنا ما أخبرتكم في هذه السنة ندخل مكة، ما قلتم هذه السنة. قل فشككت، قصة معروفة راجعوا، أنا شكيت. إذن لا يوجد هناك سكينة، لا يوجد هناك اطمئنان، لا يوجد هناك حالة من الرضوخ إلى الحق، بحيث النفس تبقى قلقة. قطعا هاي الإمام عندما يقول إنما أنا أدعو لا لأني أستحق ولا لأنه يجب، وإنما ثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك. أين وعد؟ ادعوني أستجب لكم. لاحظ الإمام كيف وظف هذه الشرطية، كيف الإمام وظف هذه الجملة الشرطية، جعل نفسه كل شيء لا يستحق، وإنما الذي دعاه إلى ذلك لأن الله قال، والله صادق الوعد، انتهى، راس مطلب. لاحظوا لوضوح القضية عند أمير المؤمنين، يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقين. لماذا؟ القضية واضحة عندي. الآن لو يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، مو معلوم أن كل الناس تؤمن به، أيضا تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى معجز، تحتاج إلى شاهد. أمير المؤمنين مع النبي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى يأخذ برهان من النبي، لا يحتاج. إنما البراهين للذين يشكون، للذين يستفسرون. نحن مع الله تعالى لا نحتاج إلى دليل. ويختمها أمير المؤمنين، يا من دل على ذاته، يا من دل بذاته على ذاته. وهذا اليقين أخواني والطمأنينة والسكون في التوحيد مطلوب بالدرجة الأساس، لأن إذا تزلزل التوحيد ويعاذ بالله وهو الأساس والأصل، بقية الأمور تزلزلت. فهذه الثقة بالوعد داخل في التوحيد، السكون داخل بالتوحيد، لأن صادق الوعد، الإيمان بأن الله واحد، وجميع ما يتعلق بالله تعالى من الصفات ثبوتية أو سلبية، الله كريم، الله رازق، الله صادق الوعد، الله بيده كل، الله رحيم، كل هذه الأمور مهمة قبل أن ننتقل إلى المراتب الأخرى في الاعتقاد. فإذا هذه الأدعية معززة مثبتة لقضية التوحيد. ولماذا لا تستثمر الرزق؟ الله رازق، يعني فقط في الذكر تقول يا رازق يا رازق، أو تستثمر هذه الصفة لتثبيت اعتقادك. وهذه نكهة الدعاء أخواني، التفتوا جدا. الإمام يستثمر هذه الصفات بطريقة الدعاء، هذه نكات مهمة، أن يستثمر هذه الصفات لتثبيت مسألة الاعتقاد. وطبعا هذا باب أول عندما ندخل إلى الله تعالى، من كان يعتقد بهذا الأمر. بعض الروايات تقول أنه لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله. تفتل هذه الرواية، أبو ذر يقتل سلمان، إشارة إلى أن سلمان أشبع إيمانا من رأسه إلى قدمه، ومنزلته هائلة جدا، قتله يعني بين مناقبه، فيخاف عليه. النبي يقول لو قلت في علي بن أبي طالب كذا لا، فكأنه خفت أن يؤخذ التراب من تحت قدمه. منازل إيمانية عالية المضامين كيف جاءت. ولا تعتقد أن الإمام يدعو بهذا الدعاء مثل ما أدعو أنا. الإمام عندما يقول ثقة بك، مرت علي مجموعة تجارب هائلة، ورأى والده ورأى أباه بصراع كربلاء، ما زلزل ولا زحزح، بالعكس هذا ما وعدنا الله ورسوله. إذن نحن أخوان نتعامل مع الله، وهذه الجملة الله من ألذ المفردات لفظا ومعنى، أن الإنسان يستلذ عندما يذكر يقول يا الله، لابد أن نشعر بلذة في هذا اللفظ. والإمام عليه السلام يقول أن لا أستوجب شيء، لكن هذه الثقة هي التي جعلتني أطلب وأطلب وأطلب. ونحن لا يمكن أن نقول طلبنا من الله كثير. حقيقة الذي يقول إني طلبت من الله كثير هذا إنسان عنده مشكلة في عقيدته. نحن إذا لم نطلب من الله ممن نطلب؟ والله تعالى ليس بخيلا حتى يقول كافي لا تطلبوا مني، ليس ذلك. نطلب من الله، قلنا سابقا أن الإنسان أدعو ولو على شسع نعلك، دائما ندعو الله ونطلب من الله تعالى، لا حيل لنا إلا الله تبارك وتعالى. قال صلوات الله عليه ختامه، قال بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك، شوفوا، ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك. ركزوا على قضية التوحيد، الإيمان بتوحيدك. هذه الأشياء كلها منشأها التوحيد، منشأها الاعتقاد بالتوحيد. ويقيني بمعرفتك مني، أنا متيقن. ما هو اليقين؟ نختمها، أن لا رب لي غيرك، ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. في بداية الدعوة قولوا لا إله إلا الله تفلح. هذا لماذا؟ لأن لا إله إلا الله إذا قلناها بيقين هي الدلنا على النبي، لأنه مع الله تعالى، والنبي مع الله، والأمة مع الله، والأنبياء. هذا مدخل أن التوحيد أس المطالب. هذا الذي يؤمن به إيمانا قطعا سيتوجه إلى الله بشيء آخر. على كل حال نسأله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا، من لذة التوحيد، وأن يجعل هذا الشهر الشريف نعمة المعين لنا ونعمة الصاحب. أتخطر في بداية الحديث، ممكن راجعوا الصحيفة السجل في وداع شهر رمضان، نحن في الثلث الأول، لكن عندما نقرأ وداع شهر رمضان نحس بقيمة الشهر. مهم هذا الشهر الشريف جدا، أنه هذا الإنسان يقف مع الله تعالى أمام الله تعالى بركات الأئمة، الإنسان يصير عنده تصور آخر، ومطلوب أن الإنسان يصير عنده تصور عندما يعبد، عندما يتوجه، عندما يطلب من الله تعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لمراضيه، وأن يعيننا على أنفسنا بما أعان الصالحين على أنفسهم، وأبقانا الله وإياكم إلى طاعته دائما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.